ساعتنا 11:30 على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. صباح الخير، اهلا بيكم. فتره جديده وموضوع جديد معاكم على الهواء الساعه اللي جايه. احنا معاكم في شباب اونلاين. شباب اونلاين، عماد بدوي، مصطفى محمود، وهناء ابو العلا. هل ممكن حياتنا تبدا بعد الستين ولا الموضوع صعب شويه؟ ولا احنا بنبتدي نقرب للستين؟ انا عارفة ان الموضوع ده بعيد شوية عن الشباب، بس الايام بتجري فلازم الواحد يفكر. حتى انت كشاب ممكن تساعد والدك، تساعد والدتك بالافكار. يعني مفيش فصل يا جماعة في الموضوعات بين الاجيال ابدا، كله بيسلم لبعضه وكله بيفيد بعضه. فالموضوع النهاردة هيفيد الشباب بأشكال كتيرة جدا، لكن هو احنا بنركز النهاردة تحديدا لأنها مبادرة مهمة جدا. انت داخل على الستين، عديت الخمسين وبدأت المراحل النهائية في العمل الحكومي أو العمل الوظيفي الروتيني اللي حضرتك بدأته من بعد التخرج. هتعمل ايه بعد كده؟ أحلامك هتقف عند الستين ولا ممكن أحلامك تستمر بعد الستين؟ فكروا كده وشاركونا وقولونا هتعملوا ايه. ده اللي دخل الستين او اللي هيدخل او اللي لسه بعيد شوية عن الستين. هنتكلم عن المبادرة وافكار كتيرة يا رب تعجبكم النهاردة. تواصلوا معانا على 257-56-977 و257-76-53. على فكرة اللي هنقوله مش كلام، يعني مش بنقول كلام مجرد بس ان احنا بنقول كلام في الإذاعة، لا، ده كلام واقعي وتجارب ناس عملوها بالفعل. خلونا نرحب بضيفتنا المهندسة رضوى مكي. اهلا بيك يا باش مهندسة. اهلا وسهلا بحضرتك، وحشتينا والله. انت كمان جدا. سنين سنين بقالي سنة بالضبط ما تقابلناش. ما هم السنة دي اضربيها بقى في اي حاجة. بالضبط كده صح. انا بس عايز اقول حاجة، انت صغيرة، ايه اللي خلى الافكار دي تجيلك انك انت تعملي مبادرات للستين واللي بعد الستين؟ اولا هي مبادرتي تبدأ من الثلاثين لحد الستين، ولا 99 كمان. دي اول حاجة. انا عايزة احقق حلم، مش انا بس، انا وصحابي وكل الناس اللي حواليا. اللي خلاني خدت بالي مامتي وبابايا لما طلعوا معاش، فحسيت ان في حاجة، يعني هم عاوزين يطلعوا طاقة جواهم بس مش عارفين يطلعوها ازاي. اكيد خلصوا جزء من شغلهم، بقوا فاضين اكتر، بس فهي دي بداية أكيد الموضوع. اكيد انتوا قمتوا بالواجب معاهم يعني، فخلاص جدا. بقى جدا قالوا كفاية كده. جدا. فهم جواهم طاقات يعني. انا مثلا عندي مامتي فعلا عندها هوايات كتير قوي، وفعلا هوايات مفيدة، يعني مش بس هوايات ما تفيدش اللي حواليها، لا، تفيدها وتفيد اللي حواليها، بس هي مش عارفة توظفها ازاي. فبدأت من هنا الفكرة. طب كويس. يعني فكرة داخلية بدأت من البيت، وحسيت ان دي ممكن تبقى فكرة عامة لناس كتير. بالضبط. فأنا سميتها يلا ستين، علشان يلا كلنا نروح على الستين. مش بالضروري يكون عندك ستين وبس، يعني ممكن يكون أصغر من كده بكتير. يا رب عماد احنا مبسوطين. يعني عايزنا كلنا ندخل على الستين. ما احنا رايحين يعني. مش تعجل على ايه يا رب؟ طب احنا قربنا او انا لكن في لسه صغيرين. طب ما انا لسه قدامي حبة شوية حلوين كده. ماشي يا رب. يلا يا جماعة نسمع وتواصلوا معنا. يلا ستين. خلينا نقول للي هم رايحين على الستين، يعني يبدأوا يحضروا نفسهم عشان ما يتفاجئوش بالمعاش. يعني البعض احيانا بيتفاجئ بالمعاش وبتبقى يعني بينعكس عليه بشكل سلبي جدا. بالزبط. ان هو بدل بعد ما كان بينزل كل يوم من بيته ورايح الشغل وجاي من الشغل وحياه مختلفه، فجاه بيلاقي نفسه قاعد في البيت في الوقت اللي مسؤولياته الداخليه كمان المنزليه بتكون قلت، ولاده كبروا، ما عندوش اعباء في البيت، فبالتالي بقت حياته فيها فراغ كبير جدا. بالظبط. انا من هنا بتكلم على اننا يلا نستخدم التكنولوجيا، تمام، لان ده شغلي اصلا. فازاي هم يعني مثلا لقيت كتير قوي في الفتره الاخيره في شركات اللي هي المواصلات وكده، الشركات الخاصه ان هم ياجروا عربياتهم ويشتغلوا بيها والكلام ده كله. فدي اثرتني جدا، وكان الاول شباب صغيرين، بعد شويه بقوا ناس رجاله كبار وستات على فكره. ستات بيسوقوا عادي مفيش مشكله، فهم خدوا اقصر طريق رغم انه ممكن ياخد طريق تاني. طب ليه ما يعملش مثلا لنفسه، لو هو هنتكلم مثلا لو هو بيعرف يفصل او لو هو بيعرف يعمل تريكو او كروشيه، ست او راجل مش بالضروري يكون كده، او حتى بتعرف تطبخ حلو يعني عندها موهبة ايا كانت الموهبة دي ايه هي، ليه ما تعملش مثلا لنفسها صفحة على فيسبوك على يوتيوب على اي بقى. انت مش شايفة ان الصفحات دي انتشرت قوي؟ ما هي انتشرت بالغلط، تمام. مش الناس، مش كل الناس الصح راحوا للحته دي. فليه بقى ما نعملش، بدل ما كل واحد يعمل صفحه لنفسه، ليه ما نعملش حاجه واحده كلنا؟ مثلا احنا 10 اصحاب وكل واحد فينا عنده موهبه جديده، وفعلا عملتها يعني من فتره. كان في، بما اني يعني في مجال التعليم شويه، فكنا عاملين فعلا مبادره تانية كانت اسمها مدرسين بس كويسين، وكنا بننقل لنفسنا. طب يعني الطبيعي المدرس انه كويس؟ اصل في فتره من الفترات الناس اخذوا فكره عن المدرس ان هو بس مش ان هو يعني بياخد الطالب على انه سلعه، تمام، وبس فلوس وخلاص. فاحنا قررنا نسميها اسم يشد الناس، مدرسين بس كويسين. فبنعمل ايه؟ كنا ساعتها يعني في المبادره دي كنا بندي دروس وكورسات لبعض، لكلنا بننقل خبراتنا لبعض عن طريق الصفحه دي. كان فيها ناس كتير جدا، وكان في ناس كتير كانوا يعني عندهم شغف بيتواصلوا معايا. طبعا طبعا. فبرضو من هنا بس في ايه، في التكنولوجيا؟ لا، احنا كنا نستخدم التكنولوجيا عشان نعلم بعض. بتعلموا يعني بعض في ايه المجال؟ كان معانا مثلا ناس في التاريخ كانوا بيدوا بيعرفوا يقروا كويس، وكانوا بيلخصوا كتب، كانوا بيعملوا لنا فيديوهات عن التاريخ، كانوا بيعلمونا حاجات كتير احنا ما نعرفهاش. كان معانا مثلا ناس لايف كوتشنج وكده، كانوا جايين من بره مصر كمان ومش عارفين يوظفوا شغلهم ده ازاي. والموضوع الهدف مش فلوسه بس، تمام، الهدف انا كمان عايزه اطلع طاقتي. وكانوا ناس ما شاء الله يعني كانوا بينزلوا ويدونا كورسات في التي او تي وفي حاجات كتير قوي. انا كنت حد من الناس كنت بعلمهم الكمبيوتر سكيلز، لان انا ده شغلي، كل واحد كان يعرف حاجه كان بيعلم غيره بين الخبرات. تمام. برضو يعني فكره يلا 60 لما جات لي، وهو ده المفهوم بتاع السوشيال ميديا، استخدامه بطريقه صح. ده الاستخدام يعني ده الاستخدام اللي انا يعني لما اقعد شويه على الفيسبوك او اشوف حاجات على اليوتيوب يبقى انا استفدت بوقتي، يعني في حاجه دخلت دماغي. بالظبط كده. فعملت يعني مش اول مبادره دي تتعمل، مدرسين بس كويسين دي سمعت في جامعه القاهره وفي جامعات كتير جدا، بس كانت هي طبعا كانت طالعه من جامعه القاهره عندنا. دي كانت ما شاء الله يعني كان ناس كتير قوي بيعلموا بعض. كنا بنأجر قاعه، يا دوب كل واحد مثلا يدفع له 30 جنيه 50 جنيه ايجار القاعه بس. وممكن حد ياخد اجر رمزي اللي هو اللي جاي يشرح مثلا او كده، لو طابع ورق مش عارفه ايه، يعمل حاجه بسيطه ممكن ياخد اجر رمزي. في ناس ما بياخدوش اجر رمزي، ما بياخدوش اجر اصلا، عاوزين بس يطلعوا طاقتهم ويعملوا حاجه جديده ومختلفه. فمنه بياخد، لو كان هياخد فلوس منه بياخد فلوس، ومنه كمان اتعرف واتشهر في المجال بتاعه، ومنه كمان فاد واستفاد. يعني حلو قوي. يعني ده نقدر نقول ان هو ذكاء مثلا، صدقه عن علمه. طبعاً. العلم طبعا عليه ذكاء. فقررت يعني من هنا، من كل ده، الحاجات اللي حواليا كانت كتيرة، يلا 60 خلتني أقول ما احنا كلنا كده كده رايحين على 60، اللي عنده 30 يلا بسرعة، يلا نروح لها بسرعة، يلا بسرعة. بس وبعدين أنا يعتبر برضو يعني رايح على 60 ليلة، أنا داخل على إن شاء الله ربنا يديك العمر. لسه بدري يا رضوى، لسه بدري يا رضوى، ربنا يديك العمر ويدي للشباب كلهم يا رب كده ويحفظهم، وإن شاء الله يوصلوا لل 60 ويعدوها. يا رب. 60 يعني مش حاجة كبيرة قوي. دي حاجة جميلة على فكرة. أنا حبيتها من ماما لما لقيت ماما قاعدة هي بتعمل تريكو وكروشيه وحاجات كده شغل إبرة وحاجات جميلة قوي. لقيتها اهتمت جدا بهوايتها والدرجة ان كمان كان بقى دواء الاصحاب والقرايب لأ اعمل لنا لأ وكمان اعمل لنا وبتوسي تقول لأ انا عايزة اعمل حاجة خاصة يعني حاجة العب يعني تطلع تتسلى يعني. الموضوع بقى لطيف قوي وبدأت تبقى عندها يعني هتفتح ان شاء الله بإذن الله قريب جاليري كويس ما شاء الله ان شاء الله يعني وبرضو من خلال التكنولوجيا يعني. وعلى فكرة هو دلوقتي ده المنطق يعني ده مش عيب ان انا اعمل لده بفلوس او ان انا ده كله بستقطع من وقتي ومن من حاجات كتيرة جدا فحاجة جميلة والله بالضبط. فيعني من هنا من الحاجات دي جات لي فكرة يلا 60 دي مقصودش ان احنا بس نروح على سن 60 ليه ما نقولش نبقى 60,000 واحد عنده موهبة نطلعها ليه ما نقولش نبقى 60 مليون شخص. بس انت نيتك 60 السن انا عارفة نيتك يا رب بس ممكن نبصلها من اتجاهات تانية دي نيتك. لسه ما كلمتكش عنه. مش قصدك موضوع الاولاد؟ ام امام قالت لي ان بنت حضرتك متجوزه يعني مفيش مشكله وجايز اللي ضايقنا شويه ابن حضرتك هو اللي محروس عنده كم سنه؟ حوالي كده بتاع 25 سنه مش باين عليك انت لازم تجوزيكوا صغيره قوي قوي قوي يا سيد بيه. بلاش بقى يعني دي سيد بيه قولي لي سيد بس. حاضر يا سيد وانا كمان بهية وبس. ايه بقى يا ستي الحاجة المهمة اللي عاوزة تكلميني فيها؟ الولد ابني هو الوحيد اللي مغلبني. هو بيشتغل ولا بيدرس؟ لا بيذاكر طبعا ومواظب على امتحانات الثانوية العامة وبيعيد الامتحان كل سنة. مالكيش دعوة خالص انت ولادك ولادي وابنك لو عاوز يكمل دراسته انا اساعده ولما لقيناش فايدة فيه هشغله في المعسكر. قلت ايه؟ نقول قولك يا سيد. خلاص ما تشغليش بالك انت. لم يحلالي احلم ولا مالي اللي هيحصل ايه راضي انا بحالي راضي وبعيش حالي من غير ما افكر فيه بحلم ويحلالي احلم ولا مالي اللي هيحصل ايه راضي انا بحالي معاكم على 108 أفقم الشباب ورياضة ومبادرة يلا 60. المبادرة دي من 30 لتسعة وتسعين وتسعة من عشرة. فتواصلوا معنا على 2-5-7-5-6-9-7-7 و2-5-77-60-53. مهندسة رضوى مكي هتتكلم عن تفاصيلها وهي ممكن تساعدكوا ازاي بس بعد أذان الظهر. لو انت زهقان ومخنوق ومش عارف تعمل ايه يلا افتح الراديو على 108 FM الشباب والرياضة اسمعها بحرفنا. شباب أونلاين حوارات شبابية دورات متخصصة شبابنا نجوم فترتنا شباب أونلاين هناء أبو العلا. اهلا بيكم مره تانية لسه معاكم في شباب اونلاين مستمرين معاكم على الهواء لساعه 12 ونص ومعانا المهندسه رضوى مكي ويلا 60. مبادره يعني هي مجرد افكار يا جماعه, الافكار دي بالتاكيد هتبقى لها مردود حلو جدا علينا. خلينا نتكلم عليها بقى, كلمينا على المبادره بالتفصيل شويه يا رضوى. طيب زي ما قلت من شويه ان انا الفكره جت منين, من الناس كتير اللي لقيتهم عندهم مواهب كتيره وهم طلعوا معاش او قعدوا او بداوا مثلا حتى هم زهقانين ونفسهم حاجه جديده. اصحابي اللي في سني واصغر مني كمان عاوزين يعملوا حاجه جديده ومش عارفين, اللي خلاص بقى استقر في شغله والكلام ده كله يعني. فمن خلال التكنولوجيا انا فكرت يعني ليه ما خليش الناس دي تقوم وتعمل, وبعدين احنا عندنا دراعنا فينا زي ما بيقولوا يعني. طيب ليه ما نقومش ونعمل بجد. عملت لها كده زي خريطه. عارفه ان ده بيشكل في النهايه اللي هي الصناعات الصغيره يعني بالظبط. يعني اي انا عايزه اوصل في النهايه الا ان الموضوع كمان يبقى ربح. تمام يعني كمان يبقى فيه ربح. اوكي يعني عملت خريطة كده طبعا أكيد هيبقى فيه ربح طبعا. عملت خريطة بسيطة كده وقررت ان انا يلا 60 هينزل منها ايه. يلا 60 دي عبارة عن حلم. تمام, حلمي وحلمك وحلم كل الناس اللي مقدمش. بس انا ليه سؤال عندك يا رب, معلش هو سؤال يعني مش محرج ولا حاجة, بس هو في سن 60 او الكبار مدى استيعابهم للتكنولوجيا, بمعنى ان التكنولوجيا جميله وكلنا بنتعامل معاها, بس دايما بنحس ان الشباب الصغير اسرع في التعلم لانه يعني وقته كمان ما فيش مسؤوليات عليه, وبالتالي فتره التدريب او فتره التعامل مع التكنولوجيا بتبقى اكبر. فانت هتيجي للكبير وتقولي له يلا ادخل على التكنولوجيا واعمل لك بيج واعمل سوق منتجاتك, العمليه برضو بتبقى إلى حد ما مش سهلة. هو أولا أنا يعني عايزة أقول لحضرتك إن إن شاء الله في وقت من الأوقات هتلاقي كل الناس بتعمل كده بسرعة. تمام, بس في حد أنا كنت رحت له كانت هي ست لطيفة كده قوي وكلمنا مع بعض وقالت لي طب أنا عايزة أتعلم, يعني كنا بنتكلم في نفس الموضوع, طب أنا عايزة أتعلم. جربت معها, الست دي كان عندها 75 سنة. تمام ما شاء الله. يعني هي يعني قديره جدا وكانت بتعمل يعني هي عايزه تتعلم بس تكنولوجيا ولا عندها حاجات هي عايزه تعلم اصحابها. اوكي اصحابها بره, هي كانت عايشه بره مصر وبعدين رجعت عايزه تكلم اصحابها ومش عارفه توصل لهم. فقالت لي انا مش عارفه اكلمهم ازاي, هما بيكلموني بس انا عايزه اشوفهم زي ما بشوف, وبعدين ابنها مسافر وكده. قلت لها طيب اوكي. قالت لي طب انا عايزه اجيب كمبيوتر. جبنا كمبيوتر واشتغلنا وبدانا نعمل نشتغل على الكمبيوتر. لقيتها بتستوعب استيعاب رهيب لان هي نفسها, هي عايزه. تمام. فطول ما انت عاوز تحقق حلمك ده هتعمله. انا عايزه اقول لك هي دلوقتي بتعمل ايه, بتعمل اكسسوارز بتبيعها على الانترنت. هي اللي عملت لنفسها الصفحه دي. انا بس كل الحكايه بجد. ساعدتها بجد. على فكره بجد. انا مش هعرف بس اقول اسم الصفحه. لا لا لا طبعا. لا طبعا. بس هي طب خلينا معانا تليفون يا رضوى. الو الو. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سلام. استاذن حضرتك بس بلاش الراديو. حاضر. اسمعني في التليفون. حاضر. ايوه اهلا بحضرتك يا سلام. مين؟ اهلا بيك حضرتك. عندك سؤال؟ تحت امرك. عندك سؤال حضرتك تساله لنا؟ ايوه سلم. ايوه اتفضل اسال اتفضل. المهم ان انا بتكلم على السن فعلا. لا انا معلش استاذن حضرتك في الراديو انا في حاجه في انا في حاجه لا ده اهو ايوه اتعرف بيك نتعرف بحضرتك تحت امرك شحاته سليمان محمد. اهلا يا استاذ شحاته اتفضل. اهلا بيك يا فندم. انا بتكلم على ان السن فعلا السن ما بيحكمش في الشغل. والله يعني لو قلت لك مثلا انا بدات اشتغل اكتر بعد الستين كمان ما شاء الله. اه والله. بتشتغل ايه يا استاذ شحاته بعد الستين؟ والله مهنتي مقص دار في مصنع. مقص دار. جميل. مصنع ملابس. وبدات اشتغل بعد الستين احسن من القبل. يعني السن ده ملوش دعوه خالص ابدا. طبعا طبعا ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يديك الصحه وتبدع اكتر. بشكرك جدا لله. بشكرك جدا يا استاذ شحاته مع الف سلام. على الفيسبوك هاني عبد العزيز انا راجل عمري 71 سنه اجمل حياتي مع زوجتي الراحله بعد خروجنا على المعاش وزواج ابنائنا تمتعنا وقضينا سنوات حتى توفت في 2000 للعلم اذاعه شباب ورياضه من سن 8 لسن 88. بنشكرك جدا يا استاذه هاني. خليها بقى 99 عشان تدخل في المبادره. محمود الانصاري صباح الهنا. يلا ابتدوا عشان اعرف الموضوع بيتكلم عن ايه. محمود ده الفتره قربت تخلص. بنتكلم عن ابداع الواحد بعد الستين. كملي طيب. يا رب. قلنا حلم هيتحول لواقع. الواقع ده هيتعمل تطبيق عملي. تطبيق العملي يعني هو بعد تجربه المدام اللي حضرتك علمتيها ان السهل استيعاب. المهم يبقى الواحد عنده الرغبه ان هو يتعلم. بالظبط بالظبط. كل حد عنده رغبه انه يتعلم حاجه هيتعلمها. يعني في ناس بتتعلم الطبيخ على كبر جدا يعني بيطلعوا فنانين. طبعا طبعا تمام. في ناس دلوقتي بتاخد كورسات ازاي يعملوا التورتات اللي هي باشكال غريبه كده بشوفها يعني بعجينه السكر وما اعرفش ايه وبيبيعوها بجد. في واحده اعرفها دي ست مش برده مش صغيره يعني دي تقريبا 45 سنه برده مش صغيره على انها تبدا حاجه او مشروع جديد. دي كانت متميزه فعملت البيتزا وعملت بيتزا حلوه جدا. دلوقتي بقت تعمل بيتزا وكشري. يا لانها قالت هو احنا ليه بنعمل بيتزا ومكرونه ما نعمل بيتزا وكشري. فما شاء الله عليها خطيره. والحاجات دي كلها بصوا عليها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وهتلاقوا هي بتعمل ايه وبتطلع ايه. زائد ان الحاجات دي بتجيب فلوس بعد شويه يعني. استخدام التكنولوجيا فعلا بيجيب فلوس. هو ده هدفي انك تحقق حلمك زائد انك كمان يكون عندك عائد من الربح يعني. فالحلم اللي هيتحول لواقع من خلال التطبيق العملي بتاعنا. الواقع ده هيكون واقع سواء كان شهرة او فلوس او تفريغ حتى طاقتك اللي انت نفسك تعملها. طرق استغلال بقى التكنولوجيا في الموضوع ده. تعالي نقول مثلا لو احنا عملنا صفحة على الفيسبوك كم واحد هيجي لك مثلا لو هو بني آدم واحد هيجي له 1000 واحد 300 400 مثلا نوصل لخمس تلاف مش هيوصل للعدد الكبير. إنما لو احنا كلنا اتجمعنا مجموعة كل 10 أصحاب مثلا مش بالضروري يكونوا كل الناس مرة واحدة. يعني مش بالضروري يكون 2000 3000 واحد. أيوة لو كل 10 أصحاب وكل واحد عنده هواية مختلفة وعملوا الصفحة دي مع بعض الألف اللي عندي والألف اللي عندك هيبقوا فعلا هنوصل للرقم اللي احنا عايزينه. ده حقيقي. تمام. الفيسبوك طبعا أنا مش يعني كلنا عارفين الحاجات دي. كل 10,000 مشترك على الصفحة بتاعتك بيعمل لك بيديك عائد من الربح بعد شوية. كل ما تعملي أكتر تسويق إلكتروني والكلام ده كله تسويق إلكتروني سهل على فكرة. سهل نتعلمه كمان. لو عملنا تسويق إلكتروني الموضوع ده برضو بيجيب لنا بعد طب شوية. انت عاملة حاجة زي كورس او دورات؟ انا عاملة كورس برضو للمبادرة بتاعتي يلا 60. الكورس ده ازاي تستغل التكنولوجيا نفسها في تحقيق حلمك. كل واحد يجي يقول لي والله انا حلمي كذا يعني. مثلا يقول لي انا طب فكري معايا وخلي بالك إيه؟ خلي بالك خلي بالك يا رضنا احيانا الواحد ما بيبقاش عارف هو بيجيد ايه او بيحب ايه. يعني ديت ممكن يمر وقت على ما يكتشف نفسه صح يعني. أعتقد كده عشان كده قررت ان هو من الثلاثين للتسعة وتسعين يدوب فكر من الثلاثين بدأنا نفكر مش بدأنا بس يعني فكر من الثلاثين للتسعة وتسعين. معنا تليفون. ألو ألو ألو أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. تعرف حضرتك مع حضرتك نسرين. أهلا وسهلا أستاذة نسرين. مرحبا بحضرتك والأستاذة رضوى. أهلا بيكي. بس انا طبعا معترضه يعني على كلامها ان احنا انا مش عايزه اوصل ل 60 قريب بسرعه كده يعني تمام. يعني خليها عايزه الكل يجري على 60. لا نعيش حياتنا كده يعني واحده واحده يعني هو الايام بتجري لوحدها يعني. تمام. دلوقتي حضرتك طبعا انا اوريدي سويت معاشي بس انا سويته بدري شويه لان انا يعني اعترضت على النظام الحكومي في الشغل وكده. انا كنت مواجه انجليش وبرضو حابة أعرف منها إزاي التكنولوجي ممكن تساعدني أنا بقى لأن أنا حاسة أن أنا لسه طبعا لسه ما دمتش الخمسين يعني بس أنا حاسة أن أنا لسه عندي البوتنشال أن أنا يعني أقدر أدي يعني فإزاي التكنولوجي ممكن تساعدني في الموضوع. لكن أنت ما فكرتيش في أي حاجة خالص يا نسرين أنك تعمليها يعني أنت استقلتي وقعدتي ما فيش أي حاجة في ذهنك حتى؟ يعني حتى الآن أنا لسه بس هو ده أنا بقالي شهر بس فيعني بس واحدة بريك كده بس انا يعني ايه ابتديت فعلا اتضايق ان انا قاعدة في البيت ولا انا مش واخدة على كده وفعلا عايزة اعمل حاجة. طب انت شايفة يعني هخلي رضوى طبعا هي ترد عليكي في الجزئية دي بس انت شايفة عندك ميول معينة عندك هواية في حاجة بتحبيها ممكن تعمليها؟ انا بحب التكنولوجي وانا دخلت مجال التوجيه عشان انا احاول افيد الزملاء المدرسين اللي انا كنت بروح لهم يعني فانا عايزه اوظف الاثنين بقى مع بعض يعني ازاي ان انا ممكن برضو بما ان انا ليا لسه علاقات معاهم ان انا ممكن اقدر اوظف التكنولوجي ديت ان هي تساعدهم برضو انا اساعدهم بس من غير ما اروح لهم بقى يعني. تمام. طيب معاكي المهندسة رضوى هترد عليكي. طيب أستاذة نسرين أنا بس عايز أعرف منك حاجة يعني حضرتك قلتي دلوقتي إن حضرتك مواجهت إنجليش وكمان قلتي إنك بتحب التكنولوجيا طيب ما تيلا تعلمينا كلنا إنجليزي يعني إيه رأيك؟ ما هو أوكي أنا معاكي بس الكلام ده منتشر على اليوتيوب بطريقة رهيبة والأبليكيشنز وكل الكلام ده ما احنا اتفقنا إن احنا هنجمع أنا متميزة في النقطة دي. حلو قوي. احنا اتفقنا احنا نجمع نفسنا كتير يعني مثلا كل عشرة من أصحابك أو حتى أنت وأصحابك أو تعالي معايا بقى عشان نبقى مع بعض إن شاء الله وممكن نعمل حاجة كده مع بعضينا في المبادرة دي كمان ناخد الإنجليش اللي حضرتك تعرفيه أكتر مننا أكيد وحضرتك أكيد بتعلميه بطريقة مختلفة زائد التكنولوجيا وممكن مثلا نحط عليها كده شوية حاجات انفوجرافيك على حاجات كده مثلا تقنيات التكنولوجيا اللي ممكن تفيدك قوي وهتبقى بطريقة جديدة ومختلفة جدا هو ده اللي انا بتكلم فيه لان انا يعني ما انا بقول لحضرتك في ابليكيشنز كتيرة في دروس كتيرة اونلاين بس انا عايزة اوصل لاكبر قدر من الناس من الطلبة سواء أو المدرسين أو كده كل اللي بيشتغلوا في المجال أو ناس مثلا عايزة تحسن النطق بتاعها يعني عايزة في حاجات كتيرة ملخبطة في دماغي بس أنا مش عارفة أنظمها إزاي. بصي هو الموضوع بجد سهل بجد سهل بس هو محتاج كده نقعد ورقة وقلم تمام وحضرتك تقدري تحضري معانا ان شاء الله عشان باذن الله هنعمل حاجه كده فور فري للناس كلها وازاي هنوظف ده وازاي هنعمله عملي بالفعل يعني تجيبي اللابتوب كده بتاعك ونقعد مع بعض وندخل على الصفحه اللي هنعملها كلنا مع بعضينا في نفس الوقت ونبدا بقى نكرييت او نعمل بلاش اقول المصطلحات بالغلط نعمل يعني مع بعض عربي مع انجلش هتزعل منك ونبدا بقى نشتغل يعني مثلا علمينا فوناتكس ازاي ننطق علمينا ازاي نكتب كان في صفحات مشكله مصر في الانجليزي احنا عندنا مناهج كتير وعندنا سيت بوكس كتيره بس احنا مش عارفين نوظف الكلام ده بناخد نركز بس على ايه مثلا نقطه الجرامر مش عارفه ايه اللغه اكتر من كده كتير يعني بالظبط علمينا ننطق التكنولوجيا عايزه لغه بالظبط يعني التكنولوجيا عشان تجيديها عايزه لغه كويسه أكيد. ممكن كمان نعمل من خلال تقنيات التكنولوجيا اللي هي يعني زي ما حضرتك تعرفي الإنجليزي كويس وأنا أعرف التكنولوجيا كويس, هنحط مع بعض الموضوع ده. ففي تقنية مثلا اسمها إنفوجرافيك, حضرتك تقدري كمان تدخلي على مواقع كتير أو بتعلمها, مش هعرف بس أقول الأسامي, بس المواقع موجودة كتير وهي مجانية كمان, تقدري تعلمي إيه هي تقنية الإنفوجرافيك وتوظفي بيها اللغة دي. مش موجودة في السوق كتير يعني, مش موجودة حتى على اليوتيوب, الموضوع ده مش موجود كتير. في إنفوجرافيك بالسوق وبالحركة, وهو ده على فكرة الإبداع إنك أنت بتدوري على إيه اللي مش موجود كتير, لأن في حاجات على اليوتيوب. هو ده اللي أنا عايزة أوصله. في كتير جدا, في أي حاجة عايزة تتعلميها بتلاقي أكتر من بيج وأكتر من حد. فأنت الجميل إنك تشوفي إيه اللي ناقص أو إيه اللي قليل مش موجود كتير وتقدري تعمليه. بالظبط كده. أستاذة نسرين أنا هستناكي إن شاء الله في ال, إحنا نقول على المكان دلوقتي نقول إزاي نتواصل, وهستناكي إن شاء الله تكوني معانا في المحاضرة دي بإذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا أستاذة نسرين, مرسي على اتصالك. جاي من بلاد البعيد, لا زد ولا ميه, وغربتي صاحبتي بتحوم حوالي, وانت تقولي لي بحبك تحبي ايه فيا, وده حب ايه ده اللي من غير اي حرية. يونس في بلاد الشوق, ايا ولد الهلالي بتونسني دموع العين وانا سايب اهالي, فيا ولد الهلالي لا عليا ولا بي, يا عزيزة يا بنت الصورة لو يتغير الزمان وقابلتيني في اي مكان كنت عشق من غير ما تقولي يونس, انا بنحاول نخرج من العالم الضيق بتاعنا الى عالم اوسع اللي هو التكنولوجيا. معانا تليفون وحنرجع نتكلم. الو الو. ايوه صباح الخير عليكم. صباح الفل, تعرف بيكي. انا خديجه. اهلا وسهلا. اهلا بيكي وبضيفتك المحترمه قوي. اهلا وسهلا لحضرتك. اهلا اهلا, واهلا بالهندسه والاخراج وشباب الرياضه كلها. انا المكالمه اللي سمعتها دلوقتي للاستاذه اللي عندها وقت فراغ نسرين استاذه نسرين عايزه تتحرك عايزه تروح عايزه تيجي. طيب هي وبعض الناس زيها بيبقوا محتاجين فعلا الحركه والخروج ومش واخدين على الاوعاد. حلو تمام. طيب خرجتوا معاش مبكر او قعدتوا من الشغل او عندكم دخل بتصرفوا منه؟ هي الفكره معلش يا استاذه خديجه الفكره مش الخروج، الفكره ان الواحد يعمل حاجه ويثبت نفسه ويثبت ذاته. ماشي ماشي ماشي انا بقول على الحاجتين الاثنين دول يعني. طيب انا دلوقتي عايزه اثبت ذاتي وعايزه اتحرك كويس. طب ليه ما انضمش لعمل تطوعي بقى؟ حلوة الفكرة دي. اروح انضم في عمل تطوعي واخد بال حضرتك، ممكن ندوات ثقافية، ممكن حزب سياسي اخد ارائي وارائهم ونتشاور ويبقى عندي خروج وطلوع وتفكير شغال. او انا لو انا عندي في منطقتي الكل متعلم انا اروح اماكن شعبية اقول لهم انا هعمل لكم فصول محو امية. صح برافو عليكي والله. شوفوني المكان فين وانا هاجي يوميا واشغل نفسي واوظف نفسي واخدم المجتمع وابقى ليا اثبات ذات كبير جدا جدا ما بيني حتى وما بين نفسي على الاقل. ايه رايك في الاقتراح ده؟ ده اقتراح هايل طبعا. برضو التكنولوجيا تساعدك في حاجه زي كده انك تعملي اعلان لنفسك وهتلاقي ناس كتير قوي بيقول لك تعالي في اماكن زي النوبه زي اماكن بعيده سواء كان جوه مصر او حتى كمان سوري جوه القاهره او حتى بره القاهره. هتلاقي ناس كتير قوي. عارفه يا استاذه خديجه ان ده برضو هيتم من خلال التكنولوجيا يعني. يعني دلوقتي في العالم كله اللي ما بيعرفش التكنولوجيا ده الامي، فاحنا من خلال التكنولوجيا هنقدر نوصل للي مش للي محتاج تعليم ويوصل له. أيوة. اعلان بسيط قوي على الموقع. هتبص تلاقي كل الابواب اتفتحت، هتبص تلاقي انت في متناول ايديك تروح كل البلاد بالظبط. ومفيش مشكله ان انا اسافر الغردقه، اسافر شرم، اسافر اي بلد في محافظه في محافظات بلدي. اهي فسحه، اهي حركه، اهو مثلا اخد معايا خمسة ستة كمان وانا رايحه من صحاباتي اللي زيي بقى اللي هم مثلا قاعدين اللي هم عايزين يتحركوا عايزين يعملوا اي عايزين شغل يعملوا حاجه اي شغل. دي ايه رايك في الفكره؟ ده كلام جميل وممكن تضيفوه للمبادره يا رب. طبعا يا ريت طبعا حضرتك تكوني معانا ان شاء الله لما نعمل الايفنت يعني حضرتك تكوني معانا باذن الله ان شاء الله. علشان اكيد هتتعرفي على حد عاوز يعمل عمل تطوعي. وعلى فكره العمل التطوعي مش بس حاجه يعني حاجه مش كويسه، ده في قصدي مش يعني عايزه اقول مش بس ان هو ما بيجيبش فلوس. على فكره العمل التطوعي بيجيب فلوس وغير ان هو بيجيب حسنات، دي حاجه تانية يعني. تمام. حضرتك من غير كلام حضرتك، انا بشتغل في وظيفه قانونيه ومنضمه لحزب وبشوف طلبات وكل شيء مضايق اي ست عايزه تعمل معاش، اي ست عاوزه كده ست مسنه احنا باخدها انا واتنين تلاته زمايلي وبنعمل لها كل الاوراق. رائع جدا. رائع جدا. ده هايل. ده عمل تطوعي. ممكن كمان من شغلي اللي انا بشتغله اصرف على العمل التطوعي. رائع طبعا. جدا. ليه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما انا هكسب فعلا ثواب وهيبقى الناس عارفيني، وانا لما انزل انتخاباتي هلاقي بقى ايه المقابل. الناس هتنتخبني بقى كده. طبعا انا برضو بعمل حساب لنفسي ان انا يبقى ليا ارض صلبه في كل مكان. ده حقيقي خصوصا للي حابب العمل السياسي وعاوز يدخل العمل السياسي. ايوه. بشكرك جدا يا استاذه خديجه وسعداء بمكالمتك. شكرا ليكم. شكرا لحضرتك. مع الف سلامه. هو على فكره بس في كمان يعني حاجه خاصه بالسفر وكده. حسام الدين راضي بيقول الستين مجرد رقم، انا في انتظاره بفارغ الصبر. جميل. فاضل سنتين ونص ونبدا نسافر ونلف الدنيا ونشوف عوالم جديده. تحياتي. ده جميلة. حاجة جميلة جدا. جميلة. طبعا هو موضوع السفر وموضوع الانتقال من مكان لمكان ده حاجة جميلة والواحد يتمنى يعملها في كل مراحل عمره. يا ريت طبعا. طبعا بتبقى محتاجة امكانيات مادية طبعا. في برضو من خلال التكنولوجيا برضو نرجع تاني النقطة دي، في اماكن وفي مواقع بتوفر لك عمل تطوعي مدفوع الاجر يعني مش بيدوكي فلوس، لا يعني هم بيوفروا لك المكان اللي انت هتروحي تعيشي فيه وبتعملي اعمال تطوعية برا مصر مش جوه بس. في بلاد اروح اعمل عمل تطوعي فين؟ ما بلدي اولى بيه. في مصر وفي بره مصر، في كل بلد انت عايزاه. طب انا ممكن اروح نسافر. فرنسا اعمل عمل تطوعي هناك. على فكره بجد في الهند وفيتنام وكل كل ممكن كل بلد ممكن تتخيليها فيها اماكن للاعمال التطوعيه. سواء كان في التعليم او على حسب بقى الحاجه اللي هم بيعلنوا عنها. ده بيكون برضو ده من خلال التكنولوجيا. هتلاقوه كتير مواقع موجوده منظمات بتتطوعي فيها وبتحطي بس السي في بتاعك وهم بياخدوه وبيقولوا لك انت مثلا السن ده مناسب للمكان ده وهكذا يعني. ممكن تعملي حاجه معينه او تفيدي. فالعمل التطوعي موجود والسفر موجود. يبقى احنا كده عملنا الاثنين. خلينا نعمل شغل تطوع والعمل بلدنا اولى بينا. محتاجة للعمل التطوعي بشكل كبير جدا. هنكمل مع المهندسة رضوى مكي بعد موجز الأنباء. الآن إلى موجز الأنباء. الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يؤكد خلال حضوره دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو أن الدولة تبذل كافة الجهود لتطوير مرافق قطاع النقل بما يسهم في التيسير على المواطنين. مؤتمر مدن المستقبل في مصر تنطلق اليوم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي. فعاليات المؤتمر المصرف العربي بالقاهرة تحت شعار انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي. بدء تشغيل العيادات الخارجية وقسم الطوارئ بمستشفى إثنا بمحافظة الأقصر السبت القادم في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. مصر تحتل المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. اليوم انطلاق اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية بالسودان بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين. وزارة الموارد المائية والري تعلن أنه تم تطوير شبكات الصرف المغطى على مساحة 60,000 فدان تلبية لاحتياجات قطاع الزراعة من المياه بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي. رياضيا، بطولة كأس العالم للبلياردو تنطلق اليوم بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 149 لاعبا من أبطال العالم يمثلون 22 دولة. فريق المصري يلتقي اليوم مع الفريق النيجيري في إطار بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. شباب أونلاين، احنا معاكم للساعة 12:30 ومعنا المهندسة رضوى مكي. نستقبل تليفون. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بحييكم طبعا على البرنامج الجميل ده. وأنا عندي كنت مدرسة اسمي مها ذكري. مها، اسمك حلو قوي مها، ربنا يخليكي. اهلا بيك يا استاذة مها. الله يخليكي. انا كنت مدرسة لغة عربية ومعاش عندي دلوقتي 63 سنة. ما شاء الله، ربنا يديك الصحة. الله يخليك، ربنا يكرمك يا رب. سمعتي مبادرة رضوى وجريتي على 60. بالضبط كده. فقلت يعني مش عارفة هي ممكن تفكر لي في ايه. هو انا يعني بلي نشاطات كتير، بس موضوع من النت دي بالنسبة لي بيبقى فيها شوية خوف، لأني مش عارفة هتعمل مع مين، أو حتى يعني هيبقى الحوارات بيني وبين مين، أو مين اللي هيدخل عندي حد كويس ولا لا. ولا يعني متوجسة حاجة جديدة بالنسبة لك فهتبقي يعني هو أنا الناس بالنسبة لي أنا بوجيد التعامل معي الحمد لله. لكن المشكلة أنه بلاقي من وراه مشاكل كتير. حد بيدخل انت ما تعرفيهوش يعني درجة ان انا الصفحة بتاعتي على الفيسبوك عاملها مغلقة قوي للاصدقاء بس. برضو من الحاجات اللي بسمعها او التخوف اللي الناس بتعمله لينا من خلال الانترنت يعني حضرتك تقصدي سلبيات الانترنت بالنسبه لك يعني اكتر هي اللي مش كويسه بالنسبه لك يعني. طب جميل قوي. طيب اولا احنا قاعدين دلوقتي اهو في حلقه واحده ولقينا حضرتك واستاذه نسرين واستاذه خديجه, احنا عملنا جروب بالفعل يعني احنا فعلا عملنا الفكره اللي انا بقولها. يعني حضرتك مثلا مواجهه لغه عربيه ومعانا كانت ميس نسرين مواجهه لغة انجليزية, فانتوا ممكن تعملوا مع بعض من خلال المبادرة دي ممكن تعملوا مع بعض حاجة مشتركة, فيديوهات مشتركة مثلا للغة العربية واللغة الانجليزية في نفس الوقت. يعني ازاي ان انا انطق باللغة العربية بطريقة سليمة وفي نفس الوقت انطق باللغة الانجليزية بطريقة سليمة في فيديو واحد مثلا. نفس الكلمة قصدك يعني مثلا او نفس الجمل, يعني مثلا لو احنا جبنا فقرة معينة والفقرة دي حضرتك كتبتيها باللغة العربية وبالتشكيل وخليتينا نقولها بالطريقة الصح عشان كمان نحيي لغتنا اللي هي فعلا عايزة اقول تموت. حاجة انا اسفة مقاطعك رضوى, اللي ابتدت تموت دلوقتي بالضبط كده يا استاذة موها. على فكرة يمكن تلاقي فيديوز كتير على اليوتيوب تعلمك انجليزي لكن لغة عربية قليل جدا ويكن عندنا أزمة في اللغة العربية. يعني أنا لما بتكلم مع شباب أحيانا بعض الكلمات كده لو قلتها لو غلطت وقلتها يستغربوا جدا. كلمات لغة عربية بسيطة. مش كلمات يعني متقاعرة بقى وحاجات تقيلة. أنا عندي مشكلة في اللغة العربية. يلا دي اول حد هتعامل معايا كده اول عميل مظبوط. فانا بصراحه يعني انا شايفه ان اللي احنا بنعمله دلوقتي فعلا هيدي صدى باذن الله. استاذه نسرين وحضرتك لو عملنا كل مثلا يعني مش هقول كل يوم, لو عملنا كل اسبوع فقره الفقره دي قلنا فيها ان هي اللغه العربيه مع اللغه الانجليزيه وكتبنا فقره باللغه العربيه الفصحى جنبها باللغه الانجليزيه وعملناها في فيديو, حضرتك تعلمينا النطق صح وميس نسرين تعلمنا النطق صح. فانا بدعيكي برضو وانا معاكم وانا معاكم يا استاذه الله يخليك. لا وعلى فكره اللغه العربيه لو اردنا التحدث بها سنجد انها من اسهل للغات اذا احبها الانسان حقيقي. طبعا طبعا طبعا يعني احب وهقولها بالطريقه العاديه بتاعتنا, حب بلدك هتحب لغتك هتحب تتكلم بيها, بلاش الكلام اللغات الاخرى اللي مدموجه مع اللغه العربيه. يا استاذه موها اللغه العربيه لغه القران وده بالضبط هذا بالضبط يكفي يعني. خليني ما ادخلش من المنطلق ده علشان ما حدش يقول لي الدين ودخلتي في اماكن. لا انا هتكلم على انها لغه بلدي اللي ابتدت تضيع مع الايام, والنهارده لما تيجي تسالي حد عن معنى كلمه باللغه الانجليزيه بينطق في وسط كلامه معناها ايه بالعربي يقول لك ايه ده هي مش عربي. ايوه صح فعلا. لا وساعات لما يجي فعلا بقت مشكله, ولما يوصفوا حاجه يوصفوها لك بكلمات انجليش وبعدين يقولوا يعني ايه بالعربي. انا بعمل كده ويقعدوا يكسروا كده شويه وكانهم بيجيبوا شيء صعب علشان يقولوه. مش هي دي اللغه اللي المفروض بناكل ونشرب وننام بيها يعني. طيب يلا بينا بقى عشان هتيجي برضو معانا مبادرتك ان شاء الله كل معانا وانا موافقه جدا مش وهستناك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك جدا. تابعونا بقى عشان نعرف المبادره دي هتبقى فين وبعض التفاصيل. فتره هتخلص يا رضوى. حاضر اوكي. هي هتكون في مكانين, مكان في وسط البلد ومكان في اكتوبر. فأنا شايفة أن وسط البلد الناس تقدر توصل لها كتير. أكتوبر كمان بما أنها يعني بيتي يعني وبرضو ناس كتير قوي, لأن أكتوبر أنت بتخلصي معاش وتطلع تجيبي شقة وتقعدي هناك. عايز أقولك أنها كلها معاشات. تمام. وفيها يعني فيها ناس كتير قوي عاوزين ينزلوا, بينزلوا ياخدوا مثلا عجله وينزلوا يتمشوا يروحوا الجيم مش عارف ايه. ده انت كمان بتروجي لاكتوبر. يلا بينا جدا جدا بروج لبلدي جدا. يلا اكتوبر, يلا اكتوبر, يلا ستين. ممكن يتصلوا بيا يعني على طريق التليفون وهحدد الميعاد باذن الله. طيب اوكي, احنا ممكن نقول رقم تليفون بس يعني هيبقى البرايفت الخاص بيكي, تليفونك الخاص ولا تليفون الشغل يعني. طب الشغل يعني تليفون الشغل. طيب اوكي, ممكن تتواصلوا على رقم التليفون ده, ممكن تقوليه تفضلي. 0-100-8-5-7-5-8-8-1. تاني 0-100-8-5-7-5-8-8-1. التليفون ده للي حابب ينضم للمبادرة, اللي هيتعلم فيها, أو ممكن هو حتى يبقى ياخد خبرة ويتعلم تكنولوجيا بالضبط. وزي ما اتفقنا من 30 لل 99 يعني 29 سنة. لا لا, ما لسه كنت هقول دلوقتي لو جه 15 سنة هدخله برضو عشان نستفيد منه يعني, وهو كمان يستفيد مننا. معلش أنا عايزة برضو أحدد لأن أنا يعني الموضوع بقى تهت شوية. هل في الكورس ده أو الإيفنت ده هتتكلموا فيه عن التكنولوجيا زي تستخدموها في حاجة زي كده, ولا هتبقى قاعدة كل واحد عنده عاوز يعمل حاجة أو كده ممكن يعني يستشيرك أو يستشير الباقيين؟ أنا مش فاهمة. هو أولا هيقول فكرته تمام, وهنحلل له فكرته دي ازاي يستخدمها من خلال التكنولوجيا. يعني لو قلنا مثلا حد, خلينا نتكلم في مثلا حد بيعرف يكتب كويس قوي او شاعر تمام, حد بيعرف يلقي الشعر بطريقه كويسه, حد زي استاذه موها مثلا من شويه كانت بتكلمنا حد باللغه العربيه او لغه انجليزيه او فاحنا هنحلل له فكرته ازاي يستخدمها بطريقه صح تمام. وعن طريق التكنولوجيا وازاي يدخل ده, زي ما احنا قلنا كده حاجه بسيطه وعلى الهوا يعني ما كانتش مقصوده. ممكن نعمل فيديو ميكس ما بين اللغه العربيه واللغه الانجليزيه ومش موجود تمام. ده حقيقي. واحنا قاعدين هيكون طبعا هتسترسل افكار كتير, بس الهدف من القعده دي او من الايفنت ده انك تستخدم التكنولوجيا في المجال اللي انت نفسك تدخل فيه. حتى لو عايز تعمل شيفت كارير مثلا لا, ممكن تكون عاوز تعمل شيفت كارير لحاجه. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه, احنا في في في سهره من سهراتنا من سنين الحقيقه كان معانا مخرج كبير جدا واسم كبير في عالم السينما ودرس اخراج في امريكا, وقال وقتها ان انا وانا بدرس اخراج انا كان معايا ناس 70 سنه 75 65 يعني الدراسات حره. فالتعليم ملوش سن. احنا للاسف المنطق ده عندنا ان احنا خلاص بقى بعد ما شاب مش عارفه ايه. في بعض الامثال عندنا عايزين نبنها بالظبط كده. والله فبره الدراسات الحره دي الواحد اللي حابب يعمله بيعملوا بعد الستين فعلا. فابدأ حياتك بعد الستين, ومش لازم بعد الستين بس, حقق حلمك عموما. ما احنا اتفقنا حتى لو كانوا صغيرين وجوم عشان يتعلموا ليه لا, هو حقق حلمك وفيد غيرك. يعني لو حضرتك اول الحلقة خالص قلتي لو انت حد صغير وهتقدر انت تساعد مامتك او باباك او غيره هتساعد. أيوة ان هو يعمل كده. ده واحدة واحدة وهيقدر فعلا. انت شايف والدك في البيت او والدتك خلاص ثابت الشغل او بتاع, فانت ممكن تقدري تساعديها توجدي لها مجال آخر تطلع فيه إمكانياتها موهبتها حاجات كتيرة قوي. محمد الشيخ, صباح الورد والياسمين عليكم على الفقرة الرائعة. تحياتي أستاذة هناء وعلى ضيفتك المهندسة رضوى. أفتكر إن العمل ملوش سن, وبالذات العمل التكنولوجي أصبح أكتر استيعاب لاختلاط الأجيال مع الجيل التكنولوجي. وزي ما ذكرت المهندسة, الإنسان لو عنده رغبة في شيء مفيش مستحيل يكون ما فيش اي حاجه تعوقه يعني عن تحقيق اللي عايز يعمله. نورتينا واسعدتينا, ومبادره جميله يعني. شكرا. تحياتي طبعا ليكي والفريق العمل اللي معاكي, وان شاء الله اي حاجه بخصوص المبادره لما ان شاء الله تنطلقوا فيها يا رب. احنا هنبقى صوتكم يا للناس. أتمنى هنوصلكم لكل المستمعين. المهندسة رضوى مكي بشكرك جدا, مرسي جدا. أنا كمان بشكر حضرتك جدا. شكرا لحضرتك ولاستضافتك الجميلة يعني. إن شاء الله يبقى في لقاءات تانية كتير معاكي ومع الجروب اللي هيكون معاكي إن شاء الله. إن شاء الله قريب. بشكر حضراتكم جدا للي تواصل معنا او تابعنا من خلال اذاعتنا 108 اف ام. ان شاء الله الحد اللي جاي لو لينا عمر نكون معاكم قبل دلوقتي بساعه وموضوع جديد. بشكركم، تحياتنا ليكم عماد بدوي، مصطفى محمود، وهناء ابو العلا.